السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الدين إسماعيل حفظه الله تعالى. باب النداء والصوت والكلام لله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد. هذا الباب باب إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى ضمن أبواب عقدها المصنف شيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة واسعة في إثبات الصفات لله عز وجل وإثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى والأفعال بما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مر معنا انه بدا رحمه الله عليه بذكر الايات التي بينت كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى واسمائه، ثم ثنى بعد ذلك بالاحاديث التي ثبتت عن رسولنا عليه الصلاه والسلام وفيها اثبات الاسماء والصفات والافعال لله جل وعلا. ومر معنا أنه بعد الفراغ أو بعد يعني فراغه هو عن عدم الاستقصاء هو الأصل، بعد فراغه من ذكر الآيات المتعلقة بأسماء وصفات الله عز وجل وذكر قاعدة مهمة وهي أن أهل السنة والجماعة وسيؤكدها مرة أخرى بعد الانتهاء من النصوص الأحاديث يقررها مرة أخرى للتأكيد أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الكتاب وبين السنة. هذه الحقيقة قاعدة مهمة وقاعدة تميز أهل السنة عن غيرهم من المنتسبين ومن أصحاب الفرق الكثيرة والمنتسبين إلى الإسلام. فأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الكتاب والسنة من حيث إفادة العلم ومن حيث التصديق ومن حيث وجوب الامتثال ومن حيث وجوب الطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. بهذه الحيثيات ومن هذه وبهذه الاعتبارات لا يجدون فرقا بين ما جاء أو ما ثبت عن الله في كتابه العزيز وبين ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ولا نشترط مع الصحة التواتر. لا يفرقون أيضا بين السنة والسنة يعني الآحاد والمتواتر، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم كما تفيده النصوص من كتاب الله عز وجل، وهو يجب تصديقنا له تصديقا جازما وإيماننا به إيمانا جازما، ويجب امتثالنا وطاعتنا لما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة وكذلك في الأحاديث التي هي يطلقون عليها أو يصفونها بكيفية ورودها إلينا بالأحاد. لا فرق بين المتواتر والأحاد، بل لا فرق بين الكتاب وبين السنة من حيث إيش؟ من حيث التصديق ومن حيث الامتثال ومن حيث إيجاب العلم ومن حيث التصديق، سواء كان يتعلق بالأمور العقائدية أو بالأمور العلمية. هذا الباب طبعا من أعظم أبواب الاعتقاد أنه يتعلق بأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى. إذ الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. أسباب عدم التفريق ما هي؟ أن الكتاب والسنة كلاهما وحي عن الله سبحانه وتعالى. ثم الكتاب والسنة كلاهما من الذكر الذي تعهد وتكفل المولى جل وعلا بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتاب من الذكر والسنة أيضا من الذكر، كلاهما محفوظ، كلاهما وحي من الله عز وجل، كلاهما مصدر من مصادر العمل ومن مصادر الإيمان والاعتقاد، ومصدر من مصادر الغي. يجب أن نقبل وأن نسلم تسليما كاملا لكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك ضرب هنا أو بدأ رحمة الله عليه بذكر بعض النصوص التي جاءت أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد يعني من هذه الأبواب، يعني ممكن واحد يقول لا مثلا إثبات الرجل والقدر لله سبحانه وتعالى بالذي قدر، هذا ما جاء ما يشهد له فيه في كتاب الله عز وجل، لا يذكره أو هذا القسم وهو ذكره رحمة الله عليه رحمة واسعة للأحاديث التي ثبتت فيها أسماء وصفات الله عز وجل. منها أو من يعني من هذه الأحاديث أسماء وصفات ثبتت لله عز وجل في القرآن فيؤكدها أيضا السنة، ومنها أسماء وصفات لم يرد لها ذكر في كتاب الله عز وجل. هذا الذي نعنيه وهذا الذي يريد وهذا الشاهد، أي أننا لا نفرق في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل فيما جاء في كتاب الله أو فيما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نفرق أن تكون الصفة قد جاءت في الكتاب ثم أكدتها السنة، بل لو انفردت السنة بذكر أسماء وصفات لله عز وجل فإننا نثبت الأسماء ونثبت الصفات على قواعد أهل السنة والجماعة التي سبق وأن ذكرناها. أقول هذه الأبواب منها ما يعني بين، ومنها ما جاء السنة تؤكد ما جاء في كتاب الله عز وجل، ومنها ما جاء على وجه الانفراد. هذا الباب الذي معنا وهو الخامس في هذا القسم، إثبات النداء والصوت والكلام لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. يقول وقوله يقول الله تعالى، طبعا قول الله عز وجل هنا ايش؟ السنة، هذا حديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام لكن حديث حديث قدسي. يقول الله تعالى يا آدم سيقول، والشاهد ما هو؟ يقول يقول الله، الله سبحانه وتعالى يقول. ومر معنا لو تذكرون نحن مر معنا هذا الباب في ايش في القسم؟ في القسم الأول، تذكرون في صفحة 87، في صفحة 87 من هذا الكتاب. أقول مر معنا إذا يعني نرجع بعد قليل بعد ما ننتهي إن شاء الله من مفردات هذا الباب نرجع ونستذكر وإياكم ما قلناه عند ذكر ذلك الباب أو إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى فيما جاء في كتاب الله عز وجل. فهذه الصفات القول والكلام والنداء والمناجاة كلها ثبتت لله سبحانه وتعالى، ثابتة لله عز وجل في الكتاب وفي السنة. الله سبحانه وتعالى يقول، والله سبحانه وتعالى ينادي، والله سبحانه وتعالى ينادي، والله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء متى شاء مع من شاء من عباده وخلقه بما شاء سبحانه وتعالى من كلامه لا إله إلا هو. المفردات يعني يذكر العلم هنا أن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم فينادي، أولا القول ثم إيش؟ ثم النداء. يقول الله تعالى هذا إثبات القول بالله عز وجل، فيقول آدم لبيك وسعديك فينادي، أي من؟ فينادي الله سبحانه وتعالى. الله هو الفاعل هو الذي ينادي، والمنادى هو من؟ المنادي هو الله سبحانه وتعالى، والمنادى هو آدم عليه الصلاة والسلام. بصوت، والنداء يكون ايش؟ وكلمة الصوت كما ذكر الشارع حفظه الله يقول انها للتأكيد، وإلا كلمة ينادي معلوم انها لا تكون الا بصوت، اذ النداء لا يكون الا بصوت، ولكن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم اكد صفة النداء بانها بصوت. ان الله يأمرك، يقول كنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وهذا كثير يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يكن المولى جل وعلا عن نفسه بكنية الغائب أو بضمير الغائب، هذا من باب الكبرياء ومن باب العظمة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والحديث قطعا متفق عليه ورواياته كثيرة، وكلمة لبيك وسعديك كما ذكر قال أنا مقيم، أي أنني مقيم على طاعتك، من التلبية، لأن الذي يلبي أي أنه يستجيب ويطيع لمن يناديه ولمن يأمره. إذ يقول ثم ذكر قال وثني للتأكيد، لأنه التلبية هنا مثنى، والتثنية للتأكيد، لأنه هذا مثنى، لبيك مثنى من حيث اللفظ، مثنى من حيث اللفظ، ويعرب على أنه ملحق بالمثنى، ما هو مثنى لكنه من الملحقات المثنى، لأن معناه إجابة بعد إجابة، تلبية بعد تلبية، أو إقامة بعد إقامة على أمرك وعلى تنفيذ أمرك لا إله إلا أنت. وسعديك من المساعدة يقول، وهي المطاوعة، وقيل من الإسعاد، وقيل أيضا يعني قول آخر لأهل العلم أنها من الإسعاد، أي أسألك أن تسعدني بطاعتي لك، وأسألك أن تساعدني أي أن تعينني في طاعتي لك، كلا القولين يدل عليها هذه الكلمة. وفينادي، وهذا قطعا هو الشاهد، فالله سبحانه وتعالى ينادي، وكلمة بصوت كما قلنا هي للتأكيد، لأن الأصل في النداء أنه لا يكون إلا بصوت. والحديث أيضا يدل تكملة الحديث ورواية الحديث، وأيضا متفق على قطعا آدم بعد هذا يقول للمولى جل وعلا يا ربي وما بعث النار، فقال الله سبحانه وتعالى من كل ألف 999، يعني من كل ألف 999 وين؟ في النار، هذا بعث النار. وبعث الجنة كم؟ من كل ألف شخص واحد. طبعا موقف الصحابة هنا لما سمعوا هذا الحديث، حتى نعرف هذا الموقف ونقف يعني عنده قليلا، فد عليهم الأمر كثيرا كما في صحيح البخاري، ثم كانوا يقولون للرسول الله وأينا ذلك الواحد، يعني من اللي يرجو أن يكون ذلك إيه؟ ذلك الواحد، أمر شديد من كل ألف واحد، إذن يعني خافوا على أنفسهم كثير واشتد عليهم الأمر، حتى طمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن من ذرية آدم يأجوج ومأجوج، وذكر في بعض الروايات أن الواحد منهم لا يموت إلا إذا خلف إيش؟ خلف ألفا، وذكر أن منهم ألف منكم رجل، يعني النسبة التوارث ونسبة التناسل قد تكون من ألف إلى واحد. وثم أيضا بشرهم ببشارة، أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثم ذكر أرجو أن تكونوا شطرا أي نصف أهل الجنة، والحديث طبعا كلها صحيح. الشاهد من الموقف يعني يذكرنا بموقف آخر، موقف مقابل لطلاب الدنيا، شوفوا الصحابة كيف، وشوفوا طلاب الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا صحيح لعلكم تعرفون الحديث أو تحفظون نصه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم، لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، حديث صحيح، الساعة ما تقوم حتى ينحسر جبل نهر الفرات عن جبل من ذهب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتكون عندها مقتلة عظيمة، الناس يتقاتلون على هذا الذهب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويموت من كل 199 من كل 100 نفس يموت كم؟ 99. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يقول وكلهم يرجو أن يكون ذلك الواحد. شوفوا الصحابة كلهم خاف أنه لن يكون من إيش ذلك الواحد، خافوا على أنفسهم. وهؤلاء يعلمون أنه هذا الجبل الآن انحسر الفرات عن هذا الجبل، وأنه راح نمشي وأنه حوله مقتلة عظيمة، ومن كل 100 يموت 99، كل واحد يظن في نفسه أنه إيش عساي أن أكون أنا إيش أنا الناجي أنا الواحد مو أنا من 99. هذا فرق يعني يبين ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حبهم للجنة وخوفهم من النار، وما عليه حال أهل الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. الشاهد من الباب أقول إثبات الكلام لله عز وجل، وإثبات النداء، وإثبات الصوت، أن كلام الله سبحانه وتعالى يكون ليس بحرف وصوت كما مر معنا قديما. ارجعوا إلى صفحة كم قلنا 87، وهو إثبات الكلام لله تعالى. هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وقلنا اليوم في ذلك المقام وفي ذلك اليوم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويقول ويتحدث وينادي وينادي، كلها نثبتها لله سبحانه وتعالى أنها، وأن الله سبحانه وتعالى يقول حقيقة ويتحدث حقيقة وينادي حقيقة وينادي حقيقة ويتكلم حقيقة سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. جميع هذه الصفات على الحقيقة لله عز وجل، وجميع هذه الصفات نثبتها أنها بحرف وصوت. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. هنا في هذا الباب الذي معنا قرأنا قبل قليل ما ذكره شارح شيخنا شيخ الفوزان حفظه الله، يقول فكلامه من صفاته الفعلية. الكلام يقول من صفات الله عز وجل الفعلية، وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة. نحن ذكرنا قديما أن صفة الكلام لله عز وجل، طبعا التحدث والندى والمناجاة كلها، إذا قلنا في واحدة فالقول فيه القول في الجميع، هذه من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية. تذكرون هذا الكلام، صفة الكلام كلام الله عز وجل صفة ذاتية لله عز وجل ثابتة بإيش؟ بالكتاب والسنة قطعا وإجماع أيضا الأمة وإجماع الصحابة. وهذا هذه الصفة هي ذاتية باعتبار إيش؟ باعتبار نوعها، وهي فعلية باعتبار آحادها وأفرادها. شيخنا عندما ذكر قطعا يعني باعتبار الآحاد، باعتبار كلام الله عز وجل لآدم يوم القيامة، الصفة إيش؟ الصفة فعلية. وأما باعتبار أصل الصفة فهي صفة ذاتية لله. ونحن قلنا عندما تكلمنا قديما عن الفرق بين الصفات الذاتية والصفات، نقول العلماء يقسمون صفات الله عز وجل إلى ذاتية وإلى فعلية، وأن جميع صفات الفعل هي ذاتية باعتبار القدرة أو باعتبار نوعها، هي ذاتية لله سبحانه وتعالى وفي الله عز وجل. وأما باعتبار حدوث الآحاد وحدوث الأفراد فهي صفة فعلية تتجدد متى شاء، تتعلق بإيش؟ تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما باعتبار أصلها أو باعتبار قدرة الله عز وجل باعتبار القوة فهي إيش؟ فهي ذاتية لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والنصوص قطعا كثيرة، هنا ذكر كثير من الآيات في كتاب الله عز وجل في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة أقول مما ذكر وذكر فيها الإجماع، كثير من علماء أهل السنة والجماعة ونقلوا إجماع الصحابة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما ثبت ذلك عن أبي بكر وعن عمر وعن عائشة وعن كثير من الصحابة أنهم أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل ونصوا على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت الله عز وجل هكذا نثبت أنه قطعا المعتزلة كما تعرفون يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم المعتزلة تقول كما نقول القرآن كلام الله عز وجل والأشاعرة أيضا تقول القرآن كلامه القرآن كلام الله عز وجل تقول نسيته لكن المعتزلة ايش تقول القرآن كلام الله وبحرف وصوت ما يوافقون أهل السنة والجماعة لكن ثم يقولون أنه سبحانه وتعالى خلق كلامه كما خلق المخلوقات الكلام مخلوق لله عز وجل ولكنه تكلم به سبحانه وتعالى وبحرف وصوت لكنه مخلوق له جل وعلا الأشاعرة أيضا تقول القرآن كلام الله عز وجل كلمة القرآن كلام الله وحده ما تكفي ولو تذكروا قلنا يومها أن بعض الزيادات ما كانت لكن ماذا قال أحمد بن حنبل تذكرون لما سئل ماذا قال قال لما زادوا زدنا زاد أهل البدع في بدعهم فنحن نزيد في القيود والضوابط والشروط حتى نصون نصون العقيدة الصحيحة ونصون اعتقاد أهل السنة والجماعة ونصون المعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الأشاعرة تقول أنه القرآن كلام الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى تكلم به ولكن بلا حرف ولا صوت لأنهم يثبتون كلاما نفسيا لله سبحانه وتعالى وأما هذا القرآن الذي نتلوه ونقرأه هذا قطعا يتفقون فيه مع من ففيهم شعبة تتفق مع أهل السنة والجماعة وشعبة تتفق مع من مع المعتزلة هكذا حاولوا أن يقربوا وأن يوفقوا والحقيقة دائما دعاة التقرير دعاة التقرير بين الأمور أو بين المذاهب أو بين الأفكار أو بين العقائد نجدهم دائما يقعون في مثل هذه الأمور الأشاعرة جاءوا وحاولوا التقريب بين إيش؟ بين المدرسة العقلية وبين المدرسة إيش؟ النقلية قالوا نحن نوفق ونقرر كما حاول بعض الناس أن يقرب بين السنة وبين الشيعة بعدين ضيع السنة وضيع مثل إيش يقولون هذه الحمامة الغراب الذي أراد أن يقلد يعني ضيع ما أراده وضيع ما كان عليه أصلا فالحقيقة التقريب بين الأمور التي تتناقض وتتضاد في أمور الدين وفي أمور الاعتقاد هذا مستحيل هذه أمور الآن بعض الناس يحاول أن يقرب بين السلفيين وبين وبين بقية الجماعات يقول نقرب بين الجماعات ما في تقريب هذا إما حق وإما باطل إما صاحب الباطل يترك الباطل ويجي عنده للحق أما صاحب الحق كيف يتقرب صاحب الحق الى اهل الباطل وهم على باطلهم ممكن والله ما يمكن الله عز وجل يقول وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين شوفوا تتبعوا كل اصحاب التقريب بدءا بالاشاعره قديما كيف حاولوا يقربوا بين المعتزله وبين الاشاعره فجاءوا بعقائد اقول يعني تتبرع منهم المعتزلة ويتبرع منهم أيضا أهل السنة والجماعة والذين حاولوا أن يقربوا بين السنة والشيعة ضاعوا لا هم مع السنة وليسوا هم مع الشيعة والآن الدعاة يقولون نقرب بين الجماعات الإسلامية على ما عندها لسنة ما يمكن التنازل عن الحق ما يمكن صاحب الباطل يجب أن يترك باطله هو ويأتي ويدخل تحت لواء وتحت مظلة أهل الحق وإلا فلا يعني تقارب ولا تفاهم ولا أيضا جلوس مع أهل البدع والأهواء وغيره هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نكفي كما نصل عليكم في أسئلة الحديث صحيح البخاري يقول أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يعجب، كيف الرد على من يقول أن العجب لا يكون إلا من شيء مستغربا؟ كيف الرد عليه؟ لعلك ما حضرت الدرس يومها، قل لعل السائل ما حضر. أولا نحن نقول وقلنا يومها أن صفة العجب أو العجب هذه صفة ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة، تذكرون؟ ها؟ لأنه جينا عند قراءة بل عجبت، في قراءة تقول بل عجبت أنت يا محمد، بل عجبت ويسخرون، وإذا قرأ على القراءة الثانية بل عجبت ويسخرون، أي ستكون الصفة ثابتة لله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. هذه الشبهة أن العجب لا يكون إلا من مستغرب أو من عالم إذا رأى شيئا خلاف ما يعلمه يكون التعجب. هذا في المخلوق، هذا كما قالوا في النزول وكما قالوا في الغضب، وهؤلاء تكلمنا عن هذا في الغضب وفي غيرها. فنقول يعني ما نثبته لله عز وجل نثبته على أصل عظيم ذكرناه أولا، ما هو؟ ليس كمثله شيء. أنت إذا تعجبت من شيء، نعم دل على أنك استغربته لأنه جاء على خلاف ما تعلمه، واضح؟ ولكن العجب في الله سبحانه وتعالى ليس كعجب المخلوقين، كما قال أبو حنيفة رحمه الله: له يد ليست كأيدينا، وله وجه ليس كوجوهنا، ويتكلم ليس ككلامنا. كلامك أنت يلزم منه الشفة واللسان والأسنان وكل ذلك، لكن هل كلام الله عز وجل يلزم منه ذلك؟ لا، ما يلزم. الغضب فوران الدم فيك أنت، لكن في الله عز وجل ليس كذلك. هذه كلها نقول نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على حقيقتها بما يليق بجلاله وكماله دون مشابهة ولا مماثلة لحال إيش؟ لحال المخلوقين، لحال المخلوقين. نعم. لا كيف يقول ربنا؟ أنا أسمعك يعني فيها إشمام بين الرفع وبين النصب، أنت إيش تقرأ؟ ربنا، حتى في أول قراءة ربنا، مثلا تقرأ النصب ربنا، أينهم؟ لا، هو يقول بالرفع. أن تجتهد. أنا في الأول شكيت، لكن هنا الآن كأنك يعني كأنك تقرأها مرفوعة. لا هي توصف ربنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر يقول ربنا هو الذي في السماء، لا هو ينادي، يعني هذا نداء دعاء يا ربنا، هي منصوبة على أن إيش؟ نعم حرف النداء طبعا محذوف لأنه معلوم. نعم لا الجرم ايش؟ لا الجرم المخلوق. نعم ألا تأملوني وأنا أمير من السماء حديث صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم والعرض فوق ذلك والله فوق العرض وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره، وقوله للجاهل أين الله؟ قال في السماء، قال من أنا؟ قال قال الشارح أن يقرأ الله تعالى في رتبة الشريف أي القراءة على الحديث طلب من الله وهي مشروعة إذا كانت في القرآن والتشريح مباحة ومنوعة إذا كانت في ألفاظ الشركية أو أعمال الشركية. ربنا الله نفس السماء أي على السماء، ففي هنا بمعنى على كقوله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض. أنت كيف قرأتها؟ ربنا أنا أسمعك يعني فيها إشمام بين الرفع وبين النصب، أنت إيش تقرأ؟ ربنا حتى في الأول قرأت ربنا، ها؟ أنت لا تقرأ، ها؟ النصب ربنا، ها؟ أين هم؟ لا هو يقول بالرفع، أنت إيش تقول؟ أنا في الأول شكيت، لكن هنا الآن كأنك يعني كأنك تقرأها مرفوعة. لا هي توصف ربنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر يقول ربنا هو الذي في السماء، لا هو ينادي، يعني هذا نداء دعاء يا ربنا، هي منصوبة على أن إيش؟ نعم حرف النداء طبعا محذوف لأنه معلوم. نعم ربنا الله ربنا الله من السماء أي على السماء، ففي هنا بمعنى على كقوله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض، ويكفي أن تكون سيحوا الصوتية على ذاتها ويكون المراد بالسماء مطلق العلوم. نعم لا الجرم إيش؟ الجرم المخلوق. نعم تقدست أي تقدست أسماؤك عن كل لفظ وهو مفرد الله أي عمر جميع أسماء الله، أمر فرد السماء والأرض أي أمر الكون القدري الذي ينشأ عنه جميع المخلوقات والحوادث، منه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأمرك الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعها للعباد كما الأرض، هذا توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم، أن يجعل أهل الأرض منها نصيبا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، هذا طلب للمغفرة وهي الستر ووقاية الإثم، ومنه المظفر الذي يلبس على الرأس لستره ووقايته من الضر، والحب الإثم والخطايا هي الذنوب. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر، والطيبين جمع طيب وهم المثنيون وأتباعه، وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم، وإلا فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. وأنزل رحمتك برحمتك أي رحمة مخلوقة، فإن رحمة الله نوعان، النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. النوع الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه بإضافة المخلوق إلى خالقه كما ذكر في هذا الحديث، وكما في حديث خلق الله مئة رحمة الحديث. فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض بحاجته إليها ليشفيه بها. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله تعالى، وأنه في السماء والعلو صفة ذاتية كما سبق. كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته، ثم في الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء المرض. قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض عصمته المال، وأن لا أداة استفتاح وتنفيذ، وتأمنوني من الأمانة وهي عدم المحاباة والخيانة، ألا تأمنوني في قسمة المال وأنا أجرم في السماء، وهو الله سبحانه قد أمنني على وحيه ورسالته وتفريط شرعه، وكفى بذلك شهادة على أمانته وتنصيبه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله سبحانه حيث قال من في السماء، وسبق شرح الجملة قليلا، وقوله هو العرش فوق ذلك تقدم تفسير العرش، وقوله فوق ذلك أي فوق المخلوقات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء، وكل سماء والبحر الذي فوق السماء السابعة، وما بين أسفله وأعلاه، وما فوق ذلك البحر من الأوعاء الثمانية العظيمة، ثم فوق ذلك العرش، والله فوق العرش أي مستوى عليه بالسواء يليق بالجلال، وهو يعلم ما أنتم عليه بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء. والشاهد من الحديث إثبات علو الله على عرشه، وأن عرشه فوق المخلوقات كلها، وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء. وقوله الزيادة أي أن معاوية الحكم حينما رفع عليها سبيلها معاوية فلطمها ثم نزل، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفلا يحبها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ في دليل على جواز السؤال عن الله في أي؟ قال في السماء أي الله سبحانه في السماء. وتقدم تفسير هذه الكلمة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أنا؟ سألها عن الحساب يا أخي، قالت أنت رسول الله، فأخبرت له بالرسالة، قال صلى الله عليه وسلم لجدها أعتقها فإنها دنيا. فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، وأن العبد اشترط له الأولاد. فالشاهد من الحديث أن فيه دليلا على علم الله على خلقه فوق سماواته، وأنه إشارة إليه بهذه العلوم إشارة مخصوصية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد. طبعا هذا الباب مر معنا قديما القسم الأول كما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وهناك القسم الأول جعل الشارح أيضا حفظه الله جعل العلو يعني في باب وجعل الاستواء على العرش في باب. والحقيقة السلف رحمة الله عليهم إذا رجعنا إلى كتب السلف القديمة نجد أنهم دائما يقرنون صفة العلو بصفة الاستواء، يعني إذا ذكروا الاستواء إما يكون استواء سابق ثم العلو أو يبدأون بالعلو ثم بالاستواء، وأيضا يتبعون الاستواء والعلو بالمعية، معية الله عز وجل العلمية أنه سبحانه وتعالى رغم استوائه ورغم علوه فهو قريب من خلقه، محيط سبحانه وتعالى بهم، عالم سبحانه وتعالى في أحواله. والعلو والاستواء قطعا بينهما علاقة. نحن قلنا قديما وذكر هنا الشارح شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله أن العلو طبعا الباب الذي معنا باب إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، معنا في القسم الأول قدم إيش؟ قدم الاستواء. العلو قلنا قديما أنها صفة ذاتية، صفة من صفات ذات الله عز وجل. طبعا أنتم الآن تعرفون الفرق بين الصفة الذاتية والصفة إيش. وأما الاستواء هي صفة، احنا قلنا أما معروف أنها على خلاف ما تقدم. فالاستواء صفة إيش؟ فعلية. وأما العلو وهي صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وكلا صفتين الاستواء والعلو ثبوتهما في الكتاب وفي السنة وفي إجماع سلف الأمة، نصوص كثيرة جدا في الكتاب ذكرها المصنف قديما ونصوص في السنة تثبت العلو وتثبت أيضا الاستواء. وأما أقوال السلف فلا تعد ولا تحصى، حتى أن كثيرا من السلف صنفوا مصنفات خاصة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. والسبب أن هذه الصفة، صفة العلو أو صفة الاستواء، من أكثر ما شاغب فيه المشاغبون شاغبوا كثيرا حول صفة الاستواء وحول صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والعلو الذي ذكرناه قديما قلنا أن الله عز وجل له العلو المطلق، والعلو يقسمونه العلماء ويجعلون العلو في أمور كثيرة جدا. علو القهر والسلطان والغلب والقوة والتصرف في الأكوان والتصرف في المخلوقات، وهذا كما قلنا محلش، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع وهو محل خلاف. جميع أهل القبلة يثبتون هذا العلو لله سبحانه وتعالى. بمعنى إيش؟ بمعنى القهر، أنه قهر المخلوقات جميعا سبحانه وتعالى وغلبهم ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والنوع الثاني من العلو هو علو الشأن وعلو القدر والمكانة لله عز وجل، وهذا أيضا محل اتفاق بين أهل القبلة باطل ما في خلاف. وأما الخلاف فهو في النوع الثالث الذي يثبته أهل السنة والجماعة، وهو علو المكان، علو المكان لله عز وجل وعلو ذاته فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. هذا العلو أثبته أهل السنة والجماعة وأنكره أهل الشر وأهل البدع يذكرونه، والإنكار إنكارهم رغم النصوص الكثيرة التي كما قلنا الله عز وجل يثبت أهل السنة والجماعة أنه فوق جميع المخلوقات، عال على جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، ومستو على عرشه سبحانه وتعالى، وعاليا عن جميع خلقه باهلا عن جميع خلقه. وقلنا هذه العبارة يعني يضيفها أهل السنة والجماعة لما دفعا لشبه المشاغبين ودفعا لما يتردد في أذهان المشاغبين. هم يقول علو معايش مع البنونة بائن من خلقه سبحانه وتعالى جميعا يعلم أعماله. هنا أيضا يجعلون على طول هذه البينونة وهذا الانفصال العظيم والبعد العظيم لا يعني أبدا أنه إيش أن يعني تغيب عن الله سبحانه وتعالى. وهذا العلو إجماع الحقيقة السلف أجمع ونقل هذا الإجماع كثير نقله الذهبي رحمه الله ونقله شيخ الإسلام ونقله القرطبي ونقله البيهقي كثير من العلم نقلوا هذا الإجماع. وقلنا أن العلاقة التي يذكرها العلماء بين العلو وبين صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى أن العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وأما الاستواء فهي من صفات الفعل، والعلو أعم من إيش؟ من الاستواء، والاستواء إيش؟ أخص من العلو. واضح؟ العلو كما قلنا على كم نوع؟ علو الشأن والقدر، وعلو القهر والغلبة والسلطان، وعلو المكان. وأما الاستواء فهو لا يعني إلا علوا واحد وهو إيش؟ المكان والذات، العلو على العرش فهو أخف، وذاك إيش؟ وذاك عام. هذا ما يقوله أهل المنطق، هذا يقول بينهم عموم وخصوص مطلق. والعلو قطعا صفة أزلية أبدية ثابتة، وهذه دائما نحن نعرف أنها من إيش؟ من لوازم صفات إيش؟ من لوازم صفات الذات أنها أزلية أبدية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى طرفة عين، فهو لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش. وأما علوه على عرشه متى كان؟ بعد خلق إيش؟ بعد خلق السماوات والأرض، لما النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك النصوص في القرآن ثم استوى على العرش. طبعا العرش كان قبل إيش؟ العرش مخلوق قبل ولا بعد السماوات؟ قبل السماوات وقبل الأرض. ثم خلق الله عز وجل السماوات وخلق الأرض ثم بعد ذلك استوى على العرش، فهو خلق. والاستواء على العرش كما قلنا يعني نوعا واحدا من إيش؟ من العلو، وهو علو الذات وعلو المكان، وهو أيضا مخصوص بوقت، فهو لم يكن إيش؟ ليس من صفات إيش؟ ليس من الأزل، إنما كان بعد إيش؟ بعد خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. الشبه التي نثيرها كثير من المشاغبين على صفة الاستواء وعلى صفة العلو، أقول هو كلام يعني يردده كثير من الجهمية والمعطلة، يريدون يعني تعطيل هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، والسبب والعلة في التعطيل والحامل والباعث لهم على التعطيل ما يرد على أذهانهم وعلى قلوبهم من التشبيه. نحن قلنا قديما ليش تنسوا يعني التعطيل سببه وعلته ايش؟ تشبيه. شبهوا أولا ثم حتى يدفعوا التشبيه، لأن التشبيه حرام ليس كمثله شيء. الكل يقول بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، فإذا تخيلوا أو تصوروا المثلية ماذا يعملون؟ يدفعونه. ودفع المثلية والتشبيه عن الله عز وجل هذا ما يعني كيفية نفي التشبيه عن الله وكيفية دفع التشبيه عن الله، هذا هو محل اختلاف عند أهل القبلة. وأما القاعدة وهي نفي التشبيه هذه عامة، يعني المعتزلة يقولون بنفي التشبيه في هذه الست. كيف نقول الله عز وجل في جهة من هذه الجهات السماء أو في العلو إذا أثبتنا الجهة لله عز وجل؟ وهم عندهم أصل عظيم جدا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل، يعني لا يسأل عن الله عز وجل بأين ولا بكيف ولا بمتى ولا يشار إليه سبحانه وتعالى في جهة. هذه قاعدة عندهم. نحن نقول السؤال بأين حصل ممن؟ حصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيدفع عنه ولا ما يدفع؟ الإشارة أيضا حصلت ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، كان يقول اللهم ألا هل بلغ، يقول إيش؟ نعم، يقول اللهم فاشهد، أي اشهد عليهم أنهم شهدوا أنني قد بلغ. ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من حيث القول قالها صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية المشهور وهو في صحيح مسلم. فنقول لهم لا يلزم أبدا. ثم نحن عندما نقول الله عز وجل في العلو أو أنه سبحانه وتعالى في السماء كما قلنا قديما، يعني يجب أن ننتبه وأن نضع في الأذهان أننا عندما نقول الله عز وجل في السماء لا نعني بالسماء هذا الجرم المخلوق الذي هو سقف الدنيا، لا، لأنه السماوات سماء أولى وثانية وثالثة أجرام، يعني مخلوقة، لا نعني أنه في جرم من هذه الأجرام. فالظرفية ممتنعة، الظرفية ممتنعة عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك الجهة المحددة أيضا ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى. نحن نعني بالسماء السمو، أن كلمة السماء تعني هذا الجرم المخلوق وتعني إيه؟ السمو، سما يسمو أي على يعلو. فنحن الذي نعني أنه في السماء أي أنه في العلو، وليس حالا سبحانه وتعالى في هذا الجرم المخلوق الذي هو سقف يعني هذه الدنيا. لذلك نقول جميع يعني ما يوردونه على أهل السنة والجماعة من شبه ومن عقليات وغيرها ترد، والأصل كما قلنا هو ما أثبته أهل السنة والجماعة اعتمادا على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن السلف مجمعون على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فلم يقل أحد منهم أن الله تعالى ليس في السماء، ما قال أحد من أهل السنة، ما قال أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين في القرون الثلاثة من الذين يعتبرون ويعتمد على أقوالهم وعلومهم وعقائدهم، ما قال أحد منهم أن الله تعالى ليس في السماء أو أن الله تعالى في الأرض أو أن الله تعالى في كل مكان. كل هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله مما يدل دلالة واضحة على أنهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى. ولا قال أحد منهم أنه تعالى ليس بداخل العالم ولا بخارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا نفى الفوقية والتحتية، كل ذلك ولا الاتصال عن الله سبحانه وتعالى. ولم يقل أحد من السلف أنه لا تجوز الإشارة الحسية عن الله سبحانه وتعالى. نقول كل هذا يعني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ونقل نقول كثيرة جدا عن كثير من علماء السلف الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، نقل عنهم جميعا إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى في السماء. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حد عنده سؤال؟ ما نقول لهم في غرف الجهة المحددة التي تحيط بالله عز وجل، الجهة ما تحيط بالله عز وجل، وعز وجل فوق الجهات جميعا، لأن العلو مطلق، العلو ما هو مطلق، ما هو محدد، ما هو محدود. نعم، نعم. لكن متى استوى؟ نعرف وقت الاستواء انه بعد خلق السماوات وبعد خلق الارض، يعني علو القهر وعلو الشأن وعلو القدر هذا من الأزل. قبل أن يخلق الأرض، قبل أن يخلق السماوات. لا، ما هي على الفوقية، هم على كلمة إيش؟ الاستواء. هم يريدون أن يلزموننا بكلمة إيش؟ الاستواء، ومعناها الذي، لأنه الاستواء تعني العلو وتعني الاستقرار أيضا وتعني الارتفاع، لكن نحن لا نريد الاستقرار. الاستقرار لا يراد، لأنه نحن نأخذ من الاستواء المعنى الذي يتفق مع بقية النصوص الشرعية. فكلمة الاستواء لها عدة معنى: العلو والارتفاع والاستقرار. لكن نقول الاستقرار غير مراد في حق الله عز وجل. لما؟ راح يقول كيف تركت هذه ومسكت هذه وهذه؟ نقول لأن هذه واللي تتفق مع بقية ايش؟ النصوص الشرعية. والأصل في ايش؟ والأصل في جميع أبواب الدين أن نجمع جميع النصوص الشرعية، لأنها ما تتعارض، ما تتضارب أبدا. ما في شيء يدل على الاستقرار، ولا في شيء يدل على احتياج الله سبحانه وتعالى للعرش. هذا موضوع النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله تعالى وقال انه العرش وخلافه كان عرشه على الماء. عبر الهاتف كلاهما في يوم الجمعة. الشيخ عبيد كل أسبوع شيخ سليمان مرتين في الأسبوع. شيخ أسبوعي الحمد لله، يعني أحضروا درس الورقات، هذا يعني الأصول، أحضروا لعل إن شاء الله يكون عنده سلوك طيب جدا يستطيع أن يجبر الطلاب. إحنا نحسناكم من الأصول، ما نعرف ما نحسن. الحقيقة الأصول مهم جدا، يعني درس أصول الفقه في غاية الأهمية، خاصة الآن دخلتم في إيش؟ يعني في الفقه، دخلتم في البيوع وفي هذه، نحتاج يعني كثير من إيش؟ من العبارات الأصولية ومن القواعد الأصولية، يعني يحصل، بل يجب على طالب العلم أن يدرس إيش؟ أن يدرس أصول الفقه، يمكن بعض الطلاب يقول شيء ما بيستطيع أن يحصل.